لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا بإذن الله تعالى أول درس من دروسنا الجديدة لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي حفص عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن الملقن. هذا أول هذه الدروس، وهو عبارة عن مقدمة للكلام عن الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والقبول. نبدأ ونقول لماذا ابتداء اخترنا هذا الكتاب. الجواب من وجهين. الوجه الأول هو الوجه العام، وهو أن هذا كتاب يحمل علما شرعيا، بل ويحمل علما من أشرف العلوم، وهو فرع من فروع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني يتعلق بالزمان والوقت الذي نحن نعيشه، فمع يعني وجود هذه الحملة الفرنسية على يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى في الحقيقة يعني الإسلام عموما من خلال هذه الممارسات التي نراها، سواء من يعني الرئيس الفرنسي أو من يعني المسؤولين الفرنسيين في أقوالهم وأحوالهم، مما يجعل المسلم لابد أن يغار على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل دور، ودور الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الأعظم هو يعني الإرشاد والتعليم و يعني توجيه الناس إلى وسائل وسبل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع هذه الظروف. ومن هذا الباب، ومن باب يعني جهد المقل، فأنا صوت ضعيف، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى القبول، ولو حتى عشرات من الناس يحملون هذه المعاني العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحملونها إلى غيرهم، لكان هذا بإذن الله هو بمثابة حتى ولو لبنة في بناء الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى الذي نشرأ فيه من هذه الليلة، غاية السول في خصائص الرسول للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، هذا كتاب من الكتب المتعلقة بجانب من جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول العلماء يعني كتب الخصائص، هذا الكتاب من كتب الخصائص، أي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كتب الخصائص هي من ملحقات السيرة النبوية ومتعلقات السيرة النبوية، أفردها بعض أهل العلم بالتدوين والتصنيف، مثل الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. يعني بعض أهل العلم أجملها مع السيرة عموما فأدخلها في السيرة عموما. يعني مثلا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى دمج يعني الخصائص والدلائل والشمائل مع السيرة. يعني نلاحظ هنا أنه الخصائص، الدلائل يعني المعجزات الحسية والمعنوية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل وهي الأوصاف الظاهرة والباطنة للنبي صلى الله عليه وسلم، الخلقية والخلقية، بعض العلماء دمجها كلها في كتاب واحد، وبعضهم فصلها فصارت هناك كتب للشمائل، كتب تتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الظاهرة والباطنة. والحمد لله يعني أنا أشرح يعني كتاب الشمائل للإمام الترمذي وينزل على الموقع والحمد لله. وبعض العلماء أيضا يتكلم عن الدلائل، يعني كمثلا كتب الدلائل، أي دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي المعجزات والآيات، ومن أشهرها مثلا كتاب الدلائل للإمام البيهقي وغيره. والحمد لله رب العالمين شرعت في أحاديث أسبوعية بحمد الله تنزل إن شاء الله على الموقع بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء أيضا يفرد الخصائص، وهي موضوع حديثنا، يفرد الخصائص في كتب مستقلة كما فعل الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. ما هو المقصود بالخصائص أو بكتب الخصائص؟ ما المقصود بكتب الخصائص مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ المقصود بكتب الخصائص هي تلك الكتب التي حوت مسائل الخصائص، ويعني صرحت بهذه المسائل سواء من الناحية التشريعية أو الناحية التفضيلية. يعني الخصائص يعني التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشاركه فيها أحد، هذا هو موضوع الكتاب، وهذا موضوع الخصائص عموما، أي الأمور التي لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، لا أحد من أمته ولا أحد من يعني الأمم السابقة ولا من الأنبياء حتى، إنما هو صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الأمور. فهذه كتب الخصائص، ولذلك هي كتب ممتعة في مادتها. نحن سنطالع إن شاء الله تعالى الجوانب التي خص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم شرفه وتشريف الله عز وجل له. وكما ذكرنا إذن كتب الخصائص هي التي تجمع مسائل الخصائص سواء التشريعية أو التفضيلية. يعني تشريعية يعني المسائل المتعلقة بأحكام، أحكام اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو اختص بهذه الأحكام. على سبيل المثال مثلا كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بالزواج مثلا بأكثر من 4 نسوة، هذا يتعلق بالأحكام بالتشريعات. والتفضيلية كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، أو أنه خاتم الأنبياء ونحو ذلك. وهذه أبواب واسعة وجميلة سيأتي الكلام حولها تفصيلا إن شاء الله تعالى. لكن كما ذكر العلماء جملة الخصائص التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تدور على 4 أنواع، تدور على 4 أنواع. النوع الأول فيما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا. النوع الثاني فيما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الآخرة. النوع الثالث فيما اختصت به أمته في الدنيا، وهذا من شرفه هو صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع فيما اختصت به أمته في الآخرة. طيب ناخدها كده نوع نوع بأمثلة أيضا موجزة سريعة. فيما اختص به هو صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا، مثلا كاختصاصه بأنه أفضل النبيين صلى الله عليه وسلم لأخذ الميثاق على الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى من بعده، فقد أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يؤمنوا به وأن يقروا بنبوته صلى الله عليه وسلم، فبان من ذلك أفضليته على سائر الأنبياء. أو كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بأنه أرجح الناس عقلا صلوات الله وسلامه، أرجح الناس عقلا، أرجح من خلق الله من البشر عقلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بكمال الحسن وبلاغة وفصاحة اللسان التي لم يسبق فيها صلوات الله وسلامه عليه، أو كاختصاصه مثلا بالمعجزة العظيمة وهي الإسراء والمعراج، أنه يعرج به من الجنوب إلى الشمال ثم يصعد به إلى السماوات العلى في ليلة واحدة، مسألة عظيمة جدا هذه المسألة. أو مثلا كصلاته إماما بالأنبياء مثلا، يظهر فيها إمامته صلى الله عليه وسلم للأنبياء، أو كرؤيته صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى عند الله عز وجل في السماوات الأخيرة وفي السماء السابعة، واطلاعه صلوات الله وسلامه عليه على الجنة وعلى النار، رأى الجنة والنار. يعني ولذلك هذا يعني من عظيم يعني تكريم الله له. ولذلك الأنبياء أعظم الناس يقينا، شوفوا لما يعني إنسان يعني يرى الجنة ويرى النار، ده خلاص المسألة دي مسألة خلاص صارت عنده عين اليقين، عين اليقين مش مجرد علم اليقين لو عندنا إحنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك، علم اليقين، لا صارت عنده عين يقين صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة شافها خلاص. علشان كده لما ينظر للدنيا ولا تساوي شيء، لأنه رأى ما ينتظره صلى الله عليه وسلم. أو كجعل كتابه صلوات الله وسلامه عليه كتابا محفوظا عن التبديل والتغيير، ما أحد يستطيع أن يغير هذا الكتاب، فهذا من خصائصه الذاتية صلى الله عليه وسلم كأمثلة ذكرناها. أيضا فيما يختص به أو النوع الثاني ما يختص به هو صلى الله عليه وسلم في ذاته في الآخرة، فمثلا هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، وأول من يفيق من الصعقة، وأول من يكسى صلوات الله عليه وسلامه في الموقف الأعظم من حلل الجنة، من حلل الجنة. وإلا سيأتي معنا أن أول من يكسى من الخلائق هو إبراهيم عليه السلام، لكن أول من يكسى من حلل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يؤذن له في الشفاعة هو صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات خاصة صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأنه صاحب المقام المحمود، وصلوات الله عليه وسلم وبيده لواء الحمد، وهو صاحب الحوض وصاحب الموقف على الصراط، وهو أول من يقرع باب الجنة، وهو صاحب الكوثر وصاحب الوسيلة صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلها من خصائصه الذاتية يوم القيامة عند الله عز وجل. وأما النوع الثالث كما أشرنا فهو أيضا في أمثلة، ما اختص به هو في أمته صلى الله عليه وسلم في شرعه في الدنيا، مثلا كاختصاص أمته بأن أحل الله لها الغنائم، أو جعل الله عز وجل لها الأرض مسجدا وطهورا، أو باستقبال الكعبة، باستقبال الكعبة هذا شرف عظيم جدا لهذه الأمة، أو أن الله جعل صفوف هذه الأمة في الصلاة كصفوف الملائكة، أو بالجمعة خص الله الأمة بالجمعة وبالساعة التي فيها ساعة الإجابة وبليلة القدر، وجعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، وأنها آخر الأمم وأشرف الأمم وأكثر الأمم دخولا للجنة، وغير ذلك من الخصائص لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع كما أشرنا فيما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الآخرة، فعلى سبيل المثال أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي أول الأمم تنشق عنها الأرض، زي ما هو أول من ينشق عنه الأرض هو أمته أول من تنشق عنها الأرض. وأمته أيضا يوافون يوم القيامة غرا محجلين، غرا وجوههم بيضة وإيديهم ورجليهم بيضة من أثر الوضوء، وهم أول من يقضى لهم يوم القيامة من الخلائق، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك في الحقيقة من الخصائص الكثيرة جدا التي ستأتي من خلال هذه الأنواع الأربعة. لكن نأتي إلى الكتاب نفسه، نأتي إلى الكتاب نفسه. أما الكتاب نفسه فقد قسمه الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. وذا ما تميز به هذا الكتاب من بين الكتب الكثيرة التي تكلمت في الخصائص، يعني أستطيع أن أذكر لكم بعض عناوين لبعض كتب الخصائص سريعا قبل أن أذكر طريقة الإمام ابن الملقن في تقسيم الكتاب. فعلى سبيل المثال مثلا كتاب نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب للإمام الحافظ أبي الخطاب عمر ابن الحسن ابن علي ابن محمد الكلبي المعروف بابن دحية. كتاب شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائصه للإمام الخطيب أبي الربيع سليمان بن سبع السبتي. كتاب بداية السل في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الجليل شيخ الإسلام سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي المحترم للإمام قطب الدين محمد بن محمد الخيضري الشافعي. كتاب كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب وهو المسمى بالخصائص الكبرى للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. وكتاب الأنوار بخصائص النبي المختار للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب شرح الخصائص للعلامة محمد بن علي بن علان البكري الصديقي الشافعي، وغير ذلك في الحقيقة من الكتب التي ألفت في الخصائص. لكن تميز كتاب الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، وعلى فكرة طريفة كده ذكرها العلماء في سبب يعني تلقيبه بابن الملقن، هو لم يكن هذا اسم لأبيه ولا حتى لقب لأبيه، وإنما قيل أنه لقب بابن الملقن نسبة لزوج أمه. كان أبوه يعلمه القرآن في الصغر، وكان يرسله إلى يعني رجل يحفظه القرآن من حفظة القرآن. هذا الرجل كان أهل المكان والقرية والبلد يلقبونه بالملقن. فمات أبو الإمام رحمه الله تعالى ابن الملقن مات، وكان أبوه قد أوصى هذا الرجل بابنه. فلما مات يعني أبوه تزوج هذا القارئ أم الإمام ابن الملقن، فكان الناس يقولون له ابن الملقن لأنه الذي رباه، فظن الناس أنه ابنه، فكانوا يقولون ابن الملقن يعني القارئ الذي كان يقرئ الناس. طيب نرجع إلى تقسيم الإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى المصري هذا الكتاب، قسمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول من الكتاب أو النوع الأول من أقسام الكتاب فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات. دققوا ويعني وحضراتكم ركزوا معنا إن شاء الله عشان نفهم فكرة الكتاب الذي بين أيدينا، وإن هذه الفكرة الجيدة الجميلة أسهل من الكتب الأخرى، لأن أكثر الكتب الأخرى في الخصائص سردتها سردا يعني ويعني ذكرتها في أسانيد ونحو ذلك سردا، إنما هذا الكتاب قسمه الإمام ابن الملقن رحمه الله إلى تقسيمات سهلت التعامل مع يعني الكتاب. وبعض هذه الأنواع صار يبحث يعني يجري حولها أبحاثا، يجري حولها أبحاثا، وإن كان متأثرا جدا رحمه الله تعالى بالمذهب الشافعي في الترجيحات في كل المسائل تقريبا، إلا أنه رحمه الله كان بارعا في يعني تصنيف الكتاب وتقسيمه وتنويع الكتاب. النوع الأول فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، يعني هو عليه واجبات اختص بها زيادة عن الواجبات اللي على الأمة. وهنا يقول قائل طيب يعني يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء أكثر من الأمة؟ نعم، كما يقول الإمام ابن الملقن رحمه الله، هذا لعظيم شرفه ومكانته، لزيادة شرفه ومكانته. يعني الله عز وجل يريد أن يرفع من قدره ويزيد من شرفه، فيقوم يفرض عليه فرائض أكثر من الأمة، يفرض عليه فرائض أكثر من الأمة. هذه الفرائض الواجبات دي التي اختص بها عن الأمة، زاد فيها عن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أفرض لها قسما. أذكر لكم مثالين أو ثلاثة على هذه الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا وجوب التهجد، إن التهجد واجب عليه وإن كان سنة للأمة. وجوب السواك وإن كان في ذلك يعني كلام سيأتي إن شاء الله. مثلا وجوب الشورى، إنه هل يجب عليه إنه يشير الأصحاب والأعوان ونحو ذلك؟ أيضا هذا بحث سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. النوع الثاني من تقسيم الإمام رحمه الله تعالى ابن الملقن للخصائص فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحرمات، من المحرمات يعني الأشياء التي حرمت عليه ولم تحرم على الأمة، أشياء حرمها الله على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت غير محرمة في حق الأمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك تكرمة له صلى الله عليه وسلم. إن ربنا يحرم عليه أشياء زيادة عن الناس، قال: وذلك تكرمة له صلى الله عليه وسلم، فإن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب. ولذلك نذكر أمثلة، مثلا تحريم الصدقة، إنه يحرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، تحرم عليه الصدقة، فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يحرم عليه مثلا أكل البصل والثوم ونحوه، أو أنه يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر مثلا، وفيه بحث سيأتي، أو أنه يحرم عليه أن ينزع لباس الحرب إذا لبسه حتى يلقى العدو، إنما غيره من الناس ممكن، وهذا في بحث سيأتي إن شاء الله تعالى. النوع الثالث من الخصائص النبوية ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات والتخفيفات، الشيء المباحة التي هي من جملة التخفيف عنه صلى الله عليه وسلم، والتي أبيح له بها أشياء لم تبح لغيره، فهذا نوع، وهذا أيضا تكريما له وتعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه يعطيه بعض المباحات التي لم يعطيها لغيره صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال الوصال في الصيام، شوفوا المباحات، إن ربنا أباح له الوصال في الصيام ومنعه عن أمته، أباح له القضاء بعلمه مثلا، إنه إذا قضى في أمر يقضي بعلمه لأن غيره لا يجوز له أن يقضي بعلمه، وهذا بحث أيضا يأتي إن شاء الله. أو أباح له مثلا أكثر من 4 نسوة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أكثر من 4 نسوة، وغير ذلك مما يأتي عليه أيضا الكلام في طيات الكتاب إن شاء الله تعالى. النوع الرابع من الأقسام الكتاب وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات، ما اختص به من الفضائل والكرامات. فاختصه الله عز وجل بفضائل وكرامات، وهذا أوسع قسم في الأقسام الأربعة. ما اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في الفضائل وفي الكرامات. وأستطيع أن أذكر لكم أمثلة على ذلك من خلال الفهرس الذي يعني هو في هذا القسم خصوصا، وهذا القسم هو الذي سنقف بالدراسة عليه أولا. يعني سنبدأ دراسة الكتاب من القسم الرابع في الخصائص، من القسم الرابع في الخصائص. أذكر أمثلة ثم أقول لماذا نبدأ الكتاب من القسم الأخير وهو القسم الرابع، وهو ما يتعلق بالفضائل والكرامات له صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، ما اختص به صلى الله عليه وسلم على وجه الإكرام والتوقير والاحترام أن أزواجه اللاتي توفي عنهن أمهات المؤمنين ومحرمات على غيره أبدا، وأنهن أفضل نساء الأمة عدا فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم فيه بحوث، ستأتي بحوث عظيمة جدا تتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء بيته رضوان الله عليهن أجمعين. أيضا من الأمثلة على ما اختص به من الفضائل والكرامات ما اختص به بجعل شريعته مؤيدة وفي ذات الوقت ناسخة لجميع الشرائع الأخرى. أيضا ما اختص به مثلا بجعل كتابه أي القرآن معجز بخلاف سائر الكتب الأخرى. أيضا ما اختص به مثلا من أنه نصر صلى الله عليه وسلم بالرعب على مسيرة شهر، أي على مسيرة شهر من عدوه. ما اختص به صلى الله عليه وسلم من رسالته إلى الإنس والجن إلى العالمين. ما اختص به صلى الله عليه وسلم بجعل أمته شهداء على الناس جميعا يوم القيامة. ما اختص به صلى الله عليه وسلم بأنه أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتباعا. ما اختص به صلى الله عليه وسلم بأنه كان لا ينام قلبه وإن نامت عينه صلى الله عليه وسلم. ما اختص به بأن تطوعه قاعدا كتطوعه قائما في نوافل الصلاة. ما اختص به بمخاطبة المصلي له في الصلاة بقوله السلام عليك أيها النبي، وهذا لا يجوز لغيره. ما اختص به صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته فوق صوته، ولا أن يناديه باسمه المجرد يا محمد هكذا مثلا. ما اختص به صلى الله عليه وسلم بطهارة شعره ويعني جسده صلى الله عليه وسلم. ما اختص به صلى الله عليه وسلم بوجوب إجابة المصلي إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. إن لو إنسان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه يجب عليه يخرج من الصلاة مثلا. ما اختص به صلى الله عليه وسلم بنسب أولاد بناته إليه. أولاد البنات ما ينسبوش للإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه أولاد بناته، فيقال الحسن ابن رسول الله، الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اختص به صلى الله عليه وسلم بعرض الأمم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ما اختص به صلى الله عليه وسلم من التنفل بعد العصر، وهكذا. يعني هذا الباب من أوسع أبواب الكتاب، فقد أورد فيه يعني الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه يعني ما يزيد عن 70 خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخصائص التي أشرنا إلى بعضها كلها فيها بإذن الله تعالى أبحاث، حتى وإن وجدنا في الكتاب اختصارا لبعضها في السياق والذكر، لكننا إن شاء الله سنقف على ما لم يعني يفصل فيه الإمام ابن الملقن، سنفصل نحن فيه إن شاء الله ونبحث حوله. وهناك مسائل ابن الملقن رحمه الله تعالى أو خصائص وقف عندها ابن الملقن وصار يفصل حولها ويذكر أبحاثا ويفرع في المسألة ويرجح ونحو ذلك. فهذا الكتاب في الحقيقة يعني إن لم يكن فيه إلا أننا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرفع من شأنه على غيره من الناس لكفى بذلك بركة وفضل وإكرام لنا أن نكون نحن الذين نحمل هذا يعني أو هذه الرسالة أو هذه المعاني إلى غيرنا من الناس، أن نعرفهم بما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص تميز بها عن غيره من سائر البشر من سائر الناس. فهذا هو موضوع هذا الكتاب، وهذه مقدمة وفكرة يعني أولية عن الكتاب. وإن شاء الله تعالى من المرة القادمة يعني من يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، وإلا احنا الثلاثاء عندنا سلسلة العقيدة، من يوم السبت القادم إن شاء الله نشرع في دراسة هذا الكتاب القسم الرابع على الخصوص الفضائل والإكرامات. وأنا أنصح يعني من يسمعنا أن يأتي بالكتاب أثناء الشرح، وأنا أظن أن كثيرا من إخواننا ربما لا يكون عنده الكتاب ككتاب مطبوع، فأقول له لا بأس نزل الكتاب من على الإنترنت، نزله من النت ونزله على تليفون، نزله على جهاز كما يعني تشاء، وتابع من خلال ذلك. لماذا؟ لأن الفوائد هذه التي سنذكرها إن شاء الله تعالى على الكتاب كحاشية نحتاج إلى أن احنا ندونها مع بعض، من شاء يعني أن يدون معنا هذه الفوائد إن شاء الله سيكون في ذلك يعني خير كثير. ومن عنده القدرة أنه يعني ليس عنده قدرة على أنه يكون عنده الكتاب، وعنده القدرة أنه يطبع حتى كل مرة مثلا يعني 10 صفحات ولا حاجة، يبقوا جاهزين معاه على نفس النسخ كده اللي أنا عامله دلوقتي ده، فيبقوا موجودين معاك ملزمة كده، بحيث أن إحنا هنشرح وإذا كان في فوائد ولا حاجة تدون في الهوامش، لعل هذا يكون إن شاء الله فيه فضل، ونسأل الله فيه الأجر والثواب والرشاد والهدى، ونسأل الله تعالى أن يكون ذلك شفيعا لنا يوم القيامة عند ربنا، وأن يكون سببا في أن يشفع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا الله عز وجل به في جنات النعيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.